ويلحق بالحدث الأصغر أكل لحم الإبل لقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. ولما سئل صلى الله عليه وسلم فقال أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. فقيل له أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال نعم. قال نعم. وهذان الحديثان فيهما دلالة ظاهرة على أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء بقرينة تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين لحم الغنم. وفي الحديث فائدة أخرى عارضة، وهي استحباب الوضوء من أكل لحم الغنم لقول النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ إن شئت. فالتخيير يدل على الاستحباب والإرشاد. إشكال ودفعه. فإن قيل بأن آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، بعض أهل العلم قال هذا الحديث منسوخ بحديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. وهنا فائدة عارضة إخوة الإسلام، تلك أن من أكل طعاما مسته النار فإنه يستحب له ماذا؟ الوضوء. لأن قوله كان آخر الأمرين ترك الوضوء يعني الإيجاب، والإيجاب إذا نسخ نزل إلى رتبة ماذا؟ الاستحباب. الإيجاب إذا نسخ نزل إلى مرتبة ماذا؟ الاستحباب. لأن أقسام الحكم التكليفي عندنا على ترتيب، ما هي؟ واجب، ثم مستحب، ثم مباح، ثم مكروه، ثم حرام. فالحكم إذا نسخ ينزل إلى الرتبة التي تليها، فإذا نسخ الوجوب نزل إلى رتبة ماذا؟ الاستحباب. هذا واضح. فلما قال صلى الله عليه وسلم، لما قال جابر بن عبد الله كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، يعني ترك الإيجاب، والإجاب إذا ترك نزل الحكم إلى رتبة ماذا؟ الاستحباب. ففريق من أهل العلم قال هذا آخر الأمرين، بما يدل على نسخ إجاب الوضوء من أكل لحم الإبل. قلنا لا، إنما الوضوء من لحم الإبل مخصوص خاص، وأما ترك الوضوء من أكل ما مست النار فعام، وهذا أولى من القول بالنسخ للأسباب الآتية. أولا، لما جاء في الحديث من التفريق بين لحم الإبل ولحم الغنم بما يدل على خصوصية لحم الإبل. الأمر الثاني أن لحم الإبل له خصوصية شرعية وعرفية، له شرعية خصوصية شرعية وعرفية، حتى ترى الناس يعني يقولون في التعبير الدارج العامي ده لحم جملي، يبقى له خصوصية. إذن حتى المرأة في حديث أم زرع لما أرادت أن تصف زوجها قالت زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر أو وعث، لا هو سهل فينتقى إلى آخر الكلام. فهذا دل على أن لحم الإبل له ماذا؟ له خصوصية، حتى إن لنرى الشريعة نفسها خصت الإبل بأحكام خاصة، منها على سبيل المثال بول الإبل طاهر، أذن النبي عليه الصلاة والسلام لبعض القبائل بشربه فيما يدل على طهارته، خروجا على قاعدة ماذا؟ نجاسة البول إلا من بول الإبل. إذن الشريعة خاصت الإبل بأحكام وكذا العرف، فعليه لو قلنا بأن لحم الإبل مخصوص يجب الوضوء منه هذا يلتقي مع قاعدة ماذا؟ الخصوصية، والخاص لا يندرج تحت العام. يعني مثلا اضرب مثالا على هذه القاعدة، الخاص لا يندرج تحت العام. الخاص لا يندرج تحت العام. ترى لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام خمس صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله على العباد، فهم بعض الناس من أن صلاة العيد ليست واجبة. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كم؟ خمس. فصلاة العيد لو زدناها في يوم العيد وجعلناها واجبة يبقى صلاة الصلوات كم؟ نقول لهم لا، صلاة العيد هذه صلاة إيه؟ صلاة مخصوصة لا تندرج تحت هذا الإيه؟ العام. فالعارض النادر لا يندرج تحت الإيه؟ تحت العام. العارض النادر لا يندرج تحت العموم. واضح؟ يبقى الإبل أحمل الإبل مخصوص لا خصوصي. واضح؟ فمن أكل لحم جزور فليتوضأ. نعم. بعد يعني ينفع بها مثال برضو حديث اللي هو إرضاع الكبير سالم من مولى أبي هريرة. أنا لا خصوصية. ممكن هذا، ممكن هذا. طيب نقول أيضا بأن بعض أهل العلم أشكل إشكال ودفع بأن إجاب الوضوء من لحم الإبل كان على وقعة مخصوصة من أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع جماعة من الصحابة فأحدث أحدهم فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفع عنه الحرج فقال للجميع من أكل لحم جزور فليتوضأ. إذا نجيب على هذا الإشكال بالأجوبة فيها. واحد، أن القصة وهمية لا تثبت ولا تصح. ثانيا، أن العبرة بعموم ماذا؟ اللفظ لا بخصوص السبب، لأنه قال توضأ وهذا لفظ عام يشمل من كل من أكل لحم جزور، فلا نعتبر بخصوص السبب إنما نعتبر بعموم ماذا؟ بعموم اللفظ. يعني لما يقول يا علي لا تتبع النظرة النظرة، هل لنا أن نقول هذا حكم مخصوص بعلي؟ لا طبعا. لما يقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي اتق الله، هل هذا مخصوص به؟ أبدا. يبقى إذن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثالثا، أنه صح عنه في غير هذا الحديث أنه سئل أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. يبقى نجيب بالحديث الايه؟ الحديث الثاني. يبقى هذه ثلاثة أجوبة، ثلاثة أجوبة، وعليه يجب الوضوء من لحم الإبل، فمن أكل لحم إبل فليتوضأ، وعليه إذا أكله فنسي فصلى وجبت عليه ماذا؟ الإعادة، أن يتوضأ أولا. أما الحدث الأكبر فهو خروج المني بشهوة حال اليقظة وخروجه مطلقا حال المنام. خروج المني بشهوة حال اليقظة وخروجه مطلقا حال المنام. يعني ايش هذا الكلام؟ يعني لو أن المني خرج حال المنام فإنه موجب للغسل مطلقا سواء ذكر المرء احتلاما أو لم يذكر ماذا؟ احتلاما، فإنه موجب للغسل ماذا؟ مطلقا سواء ذكر احتلاما أو لم يذكر ماذا؟ احتلاما. هذا بالنسبة لمسألة خروج المني. أما حال اليقظة فيشترط الشهوة، فلو خرج المني لغير شهوة كما لو خرج لبرد أو كما لو خرج لمرض فليس موجبا للغسل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا حذفت الماء فاغتسل، وفي رواية إذا فضخت الماء فاغتسل. والحذف لغة هو الرمي، والرمي لا يكون إلا بماذا؟ إلا بشهوة. والرمي لا يكون إلا بشهوة. إذا استفدنا هذا من الدلالة اللفظية لقوله ماذا؟ حذفت. ولذلك انتبه، انتبه، فهذا شيء مهم ينفعك خاصة في علم الفقه، وهي الدلالة الايه؟ الدلالة اللفظية، الدلالة اللفظية. لأن النبي عليه الصلاة والسلام اختار لفظا ما قالش إذا خرجت المني أو إذا خرج المني فاغتسل، لأنه لو قال إذا خرج المني وجب الغسل مطلقا سواء خرج هذا المني بماذا؟ بشهوة أو بغير شهوة. لكن لما قال صلى الله عليه وسلم إذا حذفت الماء، يبقى اختياره للفظة حذفت لابد أن يكون له دلالة إيه؟ دلالة شرعية، دلالة فقهية، دلالة لغوية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى وقد أوتي جوامع الكلم، فما ينطق بهذا إلا للدلالة عليه على شيء. فالمني يوجب الغسل إذا خرج بشهوة، هذان هما الحدثان الأصغر والأكبر، وتلك المسألة الأولى معنا رحمك الله في درسنا هذا. المسألة الثانية، نعم. دلوقتي أنا ما كنتش أعرف موضوع اللي يأكل لحم الإبل. نعم. طب أنا يا مكان لحم جبل. الأحكام لا تلزم بأثر الرجعي، إنما هذا في التطبيق القانوني. تطبيق القانوني تدفع الجمارك ولو صارت سيارتك خردة. أما التطبيق الشرعي فالأحكام لا تلزم بأثر رجعي. ما الدليل على هذه القاعدة الأحكام لا تلزم بأثر رجعي؟ الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن إخوانهم الذين صلوا قبل المسجد الأقصى ثم ماتوا، فأنزل الله تعالى الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم، وسألوا عن إخوانهم الذين شربوا الخمر قبل تحريمها فماتوا والخمر في بطونهم، فأنزل الله تبارك وتعالى ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا اتقوا وأحسنوا، هذه آية سورة المائدة. فإذا لا بأس عليك، فالأحكام لا تلزم بأثر رجعي. وهذه المسألة أيضا عليها دليل ثالث بالقاعدة، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. طب ما يفعل الصحابة فيما أكلوا من الربا سلفا وآلفا؟ فنزلت الآية تقول فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلفا، له ما سلف، يعني له هذا المال الذي أسلف والذي كسبه سلفا، تمام، فلا حرج أو بلا بأس عليه، لا بأس عليه هذا المال الذي كسبه سلفا فإنه لا بأس عليه. يا أستاذ محمود، قال المسألة الثانية وهي اشتراط الطهارة من الحدث. سكره، أنا لست على سنة المشايخ، أنا لست مصابا بالسكر. صلى الله العفو والعافية. أصل هو مرض المشايخ هذا المرض، يعني فعلا 60% من المشايخ مصابون عفاهم الله بالسكر. إيه؟ قاعدة لكن ليست كلية، تمام، وإن كانت أكثرية. ما سمع الآخرون برضو على ابتلاء، خلي بالك يعني. ليسوا في عافية، إنما قد يكون ابتلاؤهم أشد وأعظم، ولو علم الإنسان ما في المرض من فضل لتمناه، غير أنه لا يجوز تمني البلاء. بخاري بوب بابا فضل المرض، فضل المرض، حسب المرضى فضلا أن من المرض ما يكون صحة وعافية. قال المتنبي أنا الغريق فما خوفي من البلل، وربما صحت الأجساد بالعدل. طيب نعود لها. المسألة الثانية اشتراط الطهارة من الحدثين للصلاة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. الآية نقول وفيها دلالة ظاهرة على اشتراط الطهارة من الحدثين، لقول الله تعالى إذا قمتم، إذا أسلوب شرط، إذا شرطية، ولكن شرطية تفيد التحقيق، عندنا إن شرطية، ولكن شرطية تفيد التردد والاحتمال، كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، بدا أمر محق، وإن قيل لكم ارجعوا، لأنه أمر محتمل، ممكن تدخل وممكن ماذا ترجع، ولذا قالت لك الآية وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، ممكن يؤذن لك وممكن لا يؤذن لك. فإن فرق بين إن وإذا، أن إن شرطية فيها احتمال وتردد، وإذا شرطية فيها ماذا؟ تحقق. فالآية فيها الدلالة أولا، إذا قمتم إلى الصلاة فارسلوا، فارسلوا ده جواب الشرط، فعل الشرط إذا قمتم إلى الصلاة، جواب الشرط فارسلوا ماذا؟ وجوهكم، فارسلوا وجوهكم. واضح؟ يبقى هذا دليل على الاشتراط، لأن قوله فارسلوا هذا فعل أمر، فعل أمر مجزوم، فعل أمر مبني، وبناؤه على ما يرفع به مضارعه، واضح؟ أو على ما يجزم به مضارعه عذرا، فهو مجزوم مبني، ومبني وبناؤه بحسب على حذف النون، فأقول فهذا وجوب، واضح؟ فلما جاء الواجب في سياقة الشرط دل على اشتراط ماذا؟ الطهارة. وإذا دلت الآية على اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر فهي بدلالة اللزوم دل. طيب في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، قلت وفي الآية دلالة ظاهرة على اشتراط الطهارة من الحدثين لصحة الصلاة من قوله تعالى إذا قمتم فاغسلوا، وهذا أسلوب شرط. وقوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا عطف، وفي دلالة أخرى، لأنه إذا اشترط الطهارة من الحدث الأصغر اشترط الطهارة من الحدث الأكبر بدلالة اللزوم، بدلالة ماذا؟ اللزوم. واضح؟ يبقى هذا هو الدليل الأول معنا. قلت فوائد من الآية، فوائد عارضة من هذه الآية التي معنا. الفائدة الأولى قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أول فائدة. من الآية هي وجوب الترتيب لأعضاء الوضوء أو استحبابه استحبابا أكيدا لذكر الله تبارك وتعالى ممسوحا بين مغسولات. لما ذكر الممسوح بين المغسولات دل ذلك على ماذا؟ على الترتيب. ثانيا أن محل الرجلين هو الغسل، خلافا لمن ادعى من الشيعة مشروعية مسح الرجلين قدمين، الشيعة يمسحون على أقدامهم من غير ملبوس. ليه؟ لقراءة أخرى للآية وأرجلكم إلى الكعبين، في قراءة أخرى للآية تقول وأرجلكم، فقالوا وأرجلكم عفوا على ماذا؟ على المسح، فتمسح الرجلان كما تمسح الرأس، وسوف نجيب عن هذا الإشكال. أما جوابه أولا أن القراءة الأشهر وأرجلكم، والقراءة الأشهر الحمل عليها أولى من الحمل على القراءة الغير مشهورة. ثانيا أنه لم يأتي أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رجليه، والرسول عليه الصلاة والسلام هو المفسر لماذا؟ للقرآن، والموضح لمبهمه. ثالثا أن العطف المذكور في الآية هو عطف لغوي لتسهيل الكلام، لتسهيل الإيه؟ لأن اللغة العربية قلنا لغة سهولة وإيجاز. فطبعا لما يقول وأرجلكم هذا في شيء من إيه؟ من يعني الصعوبة، لأنه نزل ثم صعد، قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فلتسهيل الكلام قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، لكنه عطف إيه؟ لغوي، لان في حاجه في اللغه اسمها ليه المجاوره، العطف بالمجاوره، ولكن ليس عطفا شرعيا ولا حكميا، كما في الحديث الصحيح قال حتى اذا دخلوا جحر ضب خارب، مع انه المفروض لغه يقول حتى اذا دخلوا جحر ضب خاربا، لان الخراب وصف لماذا؟ للجحر، وليس وصفا لماذا؟ للضب. فالمفروض لغه يقول جحر ضب خاربا، لكن لتسهيل الكلام قال حتى اذا دخلوا جحر ضب خارب، عشان ينتهي من المنصوبات ثم بعد ذلك ينزل الى المجرورات او المخفوضات. وطبعا في فائده بلاغيه هنا اصلا، ليه؟ عشان يشير الى ان الخراب الموجود في الجحر هو من صنع من؟ الضب، صنع الضب. فلذا عطف الخراب على من؟ على الضب، فقال جحر ضب خارب. طيب هذه الفائدة الثانية معنا من الآية. الفائدة الثالثة قوله فاغسلوا وامسحوا، تفريق بين الغسل والمسح. وفي الغسل يجب استيعاب المحل بدلالة حديث أنس، وهو حديث عمر كذلك، ويرويه خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة كأثر الدرهم أو لمعة مثل الظفر، فقال اذهب فأعد وضوءك وماذا؟ وصلاتك. لأنه لم يستوعب ماذا؟ لم يستوعب قدمه بالغسل. بينما المسح لا يجب استيعاب الايه؟ العضو. لا يشترط استيعاب العضو بماذا؟ المسح. نعم، في ناس بتيجي تمشي رجليها بتتحط تحت حنفيها من غير دلك. اولا الدلك سنه وليس بواجب، صحيح. ثانيا لو فعل هذا ولكن امن ان يصل الماء الى كل موضع في قدمه، يعني هو اخونا يسال سؤالا حتى يسمع الناس السؤال، يقول بعض الناس يضع قدمه تحت الماء من غير دلك، من غير ان يدلك باصابعه. أقول هذا مفرط في أكثر من سنة. السنة الأولى سنة الدلك، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمر بيده على ماذا؟ على العضو المغسول. ثانيا فرط في سنة تخليل ما بين أصابع قدم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل ما بين أصابعه بأصبعه الأصغر اللي هو البنصر، صحيح. وثالثا مثل هذا لا يأمن ألا يستوعب قدمه بماذا؟ بالغسل. وقد قال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب، الأعقاب من النار. وأفسد وضوء رجل وصلاته بالتبع لما بقيت في قدمه لمعة كأثر الدرهم، ولذا قال اذهب فأحسن وضوءك. فمن إحسان الوضوء الدل. فتنا أن نجيب على الشيعة بجواب الرابع والشيء يعني استدرك، والاستدراك من طبيعة البشر والعلم لا يعرف الجمود. ذلك الجواب الرابع أن قراءة وأرجلكم إلى الكعبين يمكن حملها على شيء، وهو وجود القدمين في ملبوس. إذا كانت القدمان في جوارب أو في خفاف أو في نعال يشرع عندئذ ماذا؟ مسحها، يشرع مسحها. يبقى هذه أجوبة أربعة على من؟ على الشيعة. قوله إلى المرافق يعني مع المرافق، فيجب غسل ماذا؟ المرفق، يجب غسل المرفق، لأن قوله إلى بمعنى إيه؟ معنى مع. عندنا قاعدة بتقول إن في لغة القرآن الكريم في إنابة بين حروف الجر، إنابة بين حروف الجر. يعني إيه الإنابة بين حروف الجر؟ يعني إلى ممكن تكون بمعنى مع، واضح؟ مثلا على ممكن تكون، او في ممكن تكون بمعنى على، ولا اصلبنكم ها في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، يبقى في هنا بمعنى على. لكن هتقولي طب ليه الانابه؟ الانابه عشان يفيد معنى اخر بلاغي، يعني مثلا لا اصلبنكم في جذوع النخل، يعني من شده الوثاق كادوا ان يدخلوا فين؟ داخل جذوع النخل. ما يقول قل سيروا في الارض يعني من شدة البحث والاجتهاد في الأرض يكاد المرء يدخل في باطنها. لما يقول عينا يشرب بها عباد الله وش منها؟ لأن منها يبقى هتخلص، لكن بها لا تنفد، لأن نعيم الجنة باقي لا ينفد. واضح؟ يبقى إذن قوله أيديكم إلى المرافق يعني بمعنى مع، بدلالة حديث أبي هريرة رضي الله عنه. اكتب هذا، ما الدليل على أن إلى هنا بمعنى على، بمعنى مع؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه ثم شرع في ماذا؟ في العضد. دليل على أنه ماذا؟ غسل ماذا؟ المرفق، غسل المرفق. قال تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وعن ابن عمر رضي الله عنه، هو عبد الله بن عمر ابن الخطاب، قيل بأنه أسبق إسلاما من أبيه رضي الله عنه. وعبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هو أحد العبادلة، وإذا قيل الصحابة العبادلة فهم كم؟ أربعة: عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو، هم أربعة العبادلة. فإذا أطلق عبد الله يعني مثلا لك وعن عبد الله رضي الله عنه فهو ابن مسعود لسببين: لأن ابن مسعود هو أقدمهم إسلاما، وثانيا هما أكبرهم سنا. وابن عمر رضي الله عنه هو من أشد الناس اجتهادا في طلب السنة، حتى قيل بأن ابن عمر كان إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول في مكان كان يتحرى البول فيه طلبا للتأسي والاقتداء. وعبد الله بن عمر هو أحد السبع المكسرين، يعني السبع المكسرين الذين رووا فوق الألف حديث، وسبعة من الصحب فوق الألف قد رووا، فمن هؤلاء السبع عبد الله بن عمر. مرويات عبد الله بن عمر تجاوزت الألف، قيل بمئتين ويزيد. عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان خبيرا في الفتن، يعني كان يشم رائحة الفتنة إذا أقبل، وله مواقف في الفتن تحكى عنه وتروى، منها اعتزاله الفتن وعدم مشاركته فيها بأي وجه من الوجوه. واضح؟ كما اعتزل فتنة من؟ الفتنة التي كانت بين عبد الله بن الزبير وبين بني أمية، وبين بني أمية، وكان من أبر الناس بأبيه. وفي ذلك خرج لنا الأئمة أنه قال كانت تحت امرأة أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، وكان عمر لا يحبها فأمرني بطلاقها، فطلقها ابن عمر، طلقها طاعة لمن؟ لأبيه عمر رضي الله عنه وأرضاه. طبعا من البر، ولكن أي الآباء عمر؟ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا تقل بغير طهور، إنما بغير طهور. وقد فرقنا بين طهور وطهور، طهور الماء، طهور الفعل، وضوء الماء، وضوء الفعل، سحور الطعام، سحور الفعل، بغير طهور. وقوله بغير طهور نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ العموم والشمول، يعني لا يقبل الله صلاة بغير طهور سواء من حدث أصغر أو من حدث أكبر. وقوله لا يقبل الله دل على الشرطية. دل على ماذا؟ على الشرطية. لأنه علق قبول العمل على ماذا؟ على شرط الطهارة من الحدثين أو على شرط الطهر من الحدثين. فقال لا يقبل الله صلاة، وقوله صلاة تعم، تعم كل صلاة سواء كانت فريضة أو نفلا أو جنازة. قلت وخرج بقوله صلاة ما يكون من سجدة الشكر ونحوها، لأنه لا يصدق عليها أنها صلاة كسجدة الشكر أو سجدة التلاوة. لا، إنما سجود السهو هو الذي يعد جزءا من الصلاة، لأن سجود السهو شرع لماذا؟ تتميما للصلاة، فهو منها. لكن سجدة الشكر لا تسمى صلاة. قال ابن القيم رحمه الله ولا يقال لأقل من ركعة ماذا؟ صلاة. أقل من ركعة لا تسمى صلاة. يبقى قول لا يقبل الله صلاة عموم شمل الفريضة وماذا؟ والنافلة. وقوله صلاة أخرج بذلك ما يكون من سجدة التلاوة أو سجدة الشكر أو نحو ذلك، لأنها لا تسمى صلاة. فالإنسان لو جاءته نعمة فسجد من غير ماذا؟ أن يستقبل قبلة ولا أن يكون على طهارة أو كذا، فهذا يصح منه، هذا يصح إن شاء الله تعالى. بغير طهور ولا صدقة من غلول، ويقال غلول ولكن الأبلغ بالضم غلول. والغلول هو السرقة من الغنيمة قبل قسمتها، من الغنيمة. والغنيمة خلاف الفيء، الفيء هو الذي يؤخذ من المشركين بغير حق، يعني مكننا الله فأدخلنا بلد مشركين فتركوا متاعهم وتركوا حاجاتهم، هذا يسمى يسمى فيئا، كما حصل في خروج من بني النضير من المدينة النبوية بغير حق. فقال الله تعالى ما أفاء الله على رسوله. أما الغنيمة هي التي تؤخذ، فلا يجوز لأحد أن يأخذ منها شيئا قبل تقسيمها. وقد صح أن رجلا غل شملة، شملة يعني شال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عنه هو في النار، هو في النار، لأنه غل ماذا؟ شملة يعني شال. فلا يقبل الله صدقة من غلول. ونستفيد من هذا الحديث فائدة هامة، الغاية لا تبرر الوسيلة. رجل يسرق ليتصدق، لا، الغاية لا تبرر الوسيلة في الإسلام. هذه قاعدة يهودية ليست مكيافلية، إنما هي يهودية أقدم من مكيافلية. أول من أحدثها قاعدة الغاية تبرر الوسيلة هم من؟ إخوة يوسف، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، هذه الوسيلة. طب ما الغاية؟ يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وقد سأله صحابي كما في الحديث الذي في البخاري، قال هل يأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ يبقى دعك بقى من مقالة العوام، خيرا تفعل شرا تلقى، هذا كلام لا ليس صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الخير لا يأتي إلا بالخير والشر لا يأتي إلا بالشر. سأل أنا الجزاء والإحسان إلا الإحسان. سأل لا يتخذ الشر وسيلة للخير، ولا يعتقد أن فعله الخير يعود عليه بماذا؟ بالشر. هذه قاعدة سلوكية هامة. ولا صدقة من غلول. قال المصنف رحمه الله والغلول السرقة من الغنيمة قبل قسمتها، جزاه الله خيرا لتوضيح معنى الغلول. وهذه من الأشياء الطيبة جدا، وهو أن الشيخ رحمه الله أو حفظه الله تعالى في مثل هذا مما يستغلق فهمه على الناس يوضحه يوضحه. وهذه الطهارة شرط لصحة الصلاة إجماعا. بدأ الدليل الثالث على اشتراط ماذا؟ الطهارة من الحدثين لصحة الصلاة، وهو ماذا؟ الإجماع. الإجماع. قلت ولم يخالف أحد في هذا اشتراط ماذا؟ الطهارة من الحدثين لصحة ماذا؟ الصلاة. واضح؟ طيب نقول مسألة الثالثة، قلت ويستوي في ذلك العامد والمخطئ والناس فتفسد صلاة الجميع، تفسد صلاة الجميع. من صلى ناسيا على غير طهارة وجبت عليه الإعادة، ومن صلى مخطئا كما في حديث الرجل الذي في قدمه لمعة كأسل الدرهم، صحيح النبي عليه الصلاة والسلام أمره مع أن الرجل مخطئ، صحيح، وكذا العامد. هتقول لي كيف تسوي بين العامد والمخطئ والناس والحديث لم يسوي بين الثلاثة، صحيح ولا لا؟ هل الشرع سوى بين العامد والمخطئ والناس؟ لم يسوي، بدليل رب العالمين قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ففرق بين العامد وبين الإيه؟ وبين غير العامد. إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فكيف تسوي بينهما؟ نقول وإن أثم العامد، هذا هو وجه التفريق بقى، لصلاته بغير وضوء إذ عد مستهزئا بشرع الله سبحانه وتعالى، لكن لا يأثم من الناس ولا المخطئ، لأن الأحكام ممكن تترتب على النسيان وتترتب على الخطأ وإن لم يترتب الإثم. اضرب مثالا، رجل أصاب رجلا خطأ وجبت عليه ماذا؟ دية، ولكنه لا يأثم عند من؟ عند الله، صحيح؟ يبقى الأحكام ممكن تلزم بالنسيان والخطأ ولكن الإثم الذي لا يلزم، صحيح؟ كمن أتلف شيئا سواء كان عامدا أو غير عامد ضمنه، سواء كان عامدا أو غير عامد ضمنه، من أتلف شيئا فعليه إصلاحه. يبقى هذه المسألة الثالثة معنا. قلت المسألة الرابعة، صلاة فاقد الطهورين، ومن عدم القدرة على الطهارة يعني من الحدثين فافتقد الماء والتراب معا جاز له أن يصلي على حاله ويسقط عنه شرط الطهارة من الحدثين. طب ما الدليل؟ قلت الدليل في حادثة الإفك، لما افتقد الصحابة الماء ولم يكن حكم التيمم قد نزل بعد من السماء، لما ضاع عقد السيدة عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام جد في البحث عنه وطلبه، صحيح، فلما افتقد الصحابة الماء لشدة البحث وحان وقت الصلاة صلى الصحابة على ماذا؟ على حالهم. وفي هذا عبرة أن المسلم لا عذر له في ترك الصلاة بحال حتى لو افتقد شرطها الأكبر. نعم، يبقى كأنك تقول هذا قبل التيمم، صحيح، لكن هذا يؤخذ منه حكم، هب أنه افتقد وجود الماء ولم يوجد عنده التراب الذي يمكنه أن يتيمم به، يأخذ نفس الحكم وهي صلاة فاقد ماذا؟ الطهورين. واضح؟ طيب نعم، لا بس، من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بمن؟ بغيره. وهذه قاعدة في الإمامة، من صحت صلاته بنفسه أو لنفسه صحت صلاته لمن؟ لغيره. طيب قال الشيخ، وقد تقدم في كتاب الطهارة أحكام الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. ثالثا، الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة عند المصنف طهارة الثوب والبدن والمكان، وقد وردت الأدلة على شرط طهارة الثوب والبدن والمكان. هنا نأتي إلى مسألة طهارة الثوب، وسوف نخالف الشيخ فيها كما سيأتي. طهارة الثوب، قلت المسألة الأولى وجوب طهارة الثوب من غير اشتراط، بمعنى من صلى على ثوبه نجاسة، من صلى وعلى ثوبه نجاسة فصلاته صحيحة على الراجح، لا تجب عليه إعادة إلا أن يكون عامدا يلحقه الإثم، والدليل هو انعدام الدليل على الشرطية، لأن الشرطية لا تثبت بمجرد ماذا؟ الأوامر. الشرط يحتاج إلى دلالة أعلى من مجرد الأمر. ما هي الدلالة الأعلى؟ كتعليق ثمرة العمل عليه أو قبول العمل. ثانيا، صح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وفينا عليه أذى أو فينا عليه خبث، فلم يعد النبي عليه الصلاة والسلام صلاته، وإنما بنى على ما سبق. صلى الله عليه وسلم وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وعليه ثوب، يعني كان ما كان، كان ما كان يعني فيه ما فيه، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى وهو يحمل أمامة بنت زينب، ولا يأمن من يحمل الطفل أن يصيب ثوبه من بول هذا الطفل بما يدل على عدم الاشتراط. على ايه؟ ما هو ده يدل على انه ليس شرطا، لو كان شرطا الا ان يكون عامدا يلحق الاسم، اسم العامد. كان ما كان هنا هي انت تقصد قوله كان ما كان، او لو كان صح ان في النعل خبث، ما لم يكن يعلم، سيأتي هذا، لم يكن يعلم ان في نعليه، واضح، لان هذا سيأتي معنا. طيب هذه اربعة ادلة على الوجوب من غير ماذا؟ دلالة على الاشتراط. قلت وهذا مذهب الشافعي رحمه الله في قديم مذهبه، وقال به الإمام مالك رحمه الله، وهو من ترجيح الإمام الشوكاني، سأسمع لك. يبقى هذه أربعة أدلة على أن طهارة الثوب واجبة وليست شرطا، من ذلك انعدام الدليل على الشرطية. كل ما جاء في الشرع إنما هي أوامر مجردة، والأوامر المجردة لا يستفاد منها إلا ماذا؟ إلا الوجوب، لأن الاشتراك لابد فيه من دلالة زائدة على الأمر، كتعليق ثمرة العمل أو قبول العمل، كما قال في الحديث لا يقبل الله صلاة بغير ماذا؟ طهور. يبقى هذا يدل على ماذا؟ على الاشتراك، واضح؟ هذا يدل على الاشتراك. ثانيا، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وفينا عليه خبث، وفينا عليه خبث عليه الصلاة والسلام، فلو كانت الصلاة باطلة لنجاسة الثوب لماذا فعل؟ لأعاد هاتين الركعتين، كما ألزم الرجل في حديث الطهارة لما وجدت في قدمه لمعة كأثر الدرهم، ألزمه صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بإعادة صلاته، ولم يعتبر بكون الرجل كان ماذا؟ مخطئا وليس عامدا، لأن من الفرق من التفريق بين الشرط والواجب أن الشرط يستوي في العابد والمخطئ والناس، العامد والمخطئ وماذا؟ والناس. يعني نضرب مثالا، عرفة هو ركن الحج الأعظم، المخطئ الذي يقف خارج عرفة حجته باطلة، الناس الذي لا يدخل عرفة هذا حجته ماذا؟ باطلة، العامد الذي لا يتعمد الذي يتعمد عدم دخول عرفة حجته باطلة. واضح هذا الكلام؟ الدليل الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام حمل أمامة بنت زيد، هل يأمن حامل الطفل ألا يصيبه شيء من النجاسة؟ لا يأمن. ولذلك هذه المسألة تنفع الأم جدا التي تحمل رضيعها وهي تصلي، لأن هذا الرضيع لا يأمن ماذا؟ لا يؤمن أن يبول عليها. فلو ألزمناها بإعادة الصلاة إذن هذا في نوع من المشقة والإعنات. ولذا نرى أن كثيرا من النسوة لما كان الحكم عندها اشتراط طهارة الثوب كثير من النسوة يتركن الصلاة حال الرضاعة. هذا والله حدث، وكم من امرأة تكلمني تهاتفني هذا المعنى، ومنهن من تقول أنا ماذا أفعل الآن، أحمل الطفل كثيرا صحيح ويبول علي، فكيف أفعل؟ هل يلزمني أن أنا كل ما بال الطفل أغتسل وأغير الملابس وكذا؟ هي تقول هذا، تقول هذا في مشقة، لأنها سوف هذا سوف تغتسل في اليوم كم مرة؟ 5 مرات، وتستبدل ملابسها 5 مرات في اليوم. قلت لما يلزمك هذا؟ ما يلزمك، ما يلزمك البت؟ طبعا ما تعتبر بات ولا في اليومين دول في وسائل حديثة يمكن درء الأمر بها من الحفاظات وكذا. أنت لا تخاطب أهل القاهرة ولا أهل المهندسين، هناك في تخوم الريف فقراء قد يحملون أطفالهم من غير ماذا؟ من غير حفاظة، بل ولا ملابس أصل صحيح. وهذا الفقه ما وضع عليه لأهل المهندسين ولا لأهل القاهرة خاص. فنقول النبي عليه الصلاة والسلام حمل أمامة بنت زينب، ولا يأمن أن أن يصيبه شيء من بول الطفل أو كذا. وفي الحديث الرابع صلى به ثوبه كان ما كان. هذه 4 أدلة. نأتي إلى المذهب الثاني ومذهب جمهور أهل العلم من اشتراط طهارة الثوب لصحة الصلاة. قبل أن أقول لكم أو قبل أن أتحدث بمذهب الجمهور أقول لكم مذهب الجمهور، أقول لكم كلمة أو قاعدة ذهبية. هذه القاعدة من عند الإمام أبي محمد ابن حسن. ماذا قال؟ قال ليس الشاذ من خالف الجمهور، وإنما الشاذ من خالف الكتاب والسنة. فلا تتهيب مخالفة الجمهور. الشافعي قال إذا جاءك الحديث صحيحا فاعمل به ولو لم يعمل به أحد على ظهر الأرض. وقد سئل الشافعي من الجماعة؟ قال من عمل بالكتاب والسنة فهو جماعة ولو كان كان وحده. يبقى العبرة مش بالكثرة، العبرة بماذا؟ بموافقة الكتاب والسنة صحيح ولا لا؟ لأن بعض الناس لما تخالف الجمهور، رب العالمين لم يجعل حجة إلا في قول الجميع اللي هو الإجماع، أما قول الجمهور فليس هناك دليل في الكتاب والسنة أنه حجة، بدليل كم من صحابي خالف جمهور الصحابة في مسألة وكان الحق معه، كما خالف ابن عباس الناس هم يفردون بالحج ويقول لهم ماذا؟ لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام أوجب التمتع صحيح. ممكن جمهور العلماء يخطئ، هذا سؤال جيد، هل يمكن أن يخطئ جمهور العلماء؟ نقول هل يمكن أن يجتهدوا؟ بلاش يخطئ، هل يمكن أن يجتهدوا؟ واضح، فيكون اجتهادهم خلاف الدليل. نعم يمكن، يمكن. زي تشوف الحديث عليه في طائفة الحق أنها قلة، واضح، ودائما حتجدها سنة. الحق دائما قد يكون وما آمن معه إلا قليل. وقليل من عبادي الشكور. فلا تتهيب مخالفة الجمهور، اعمل بالكتاب والسنة، ولو لم يعمل به أحد على ظهر الايه؟ على ظهر الأرض. هو إيه سبب تميز فقه ابن تيمية رحمه الله؟ إن ابن تيمية كان كثير مخالفة للجمهور بالدليل، فلم يمشي مع القول المجرد أنه قول الجمهور، لذلك عرف بأنه ماذا؟ شيخ الإسلام. نأتي إلى أدلة الجمهور. الدليل الأول استدلال بقول الله تعالى وثيابك فطهر، الآية الآية من سورة المدثر. قالوا قول وثيابك فطهر في دلالة على اشتراط طهارة الثياب لصحة الصلاة. قلت وإنما الذي في الآية هو أمر، والأمر يفيد الوجوب لا يفيد ماذا؟ الاشتراط. العموم والخصوص. نعم ثيابك فطهر. نعم العموم يعني ولا للصلاة. هو أهل العلم حملوا الآية ها هنا على الصلاة، ولو قلنا العموم فقد دخلت الصلاة في العموم. هنا إشكال بسيط ونجيب عليه. بعض أهل العلم تأول الآية وثيابك فطهر يعني قلبك فطهر، لأن العرب تقول للثياب قلبا أو للقلب ثيابا. نقول قال ابن كثير ولا يمنح حمل الآية على كل المعنى، ثيابك فطاهر يعني الملابس، قلبك فطاهر اللي يمنح حمل الآية على كل الايه؟ المعاني، طالما لا تنافي بين المعاني. وخذها فائدة أخرى، وجوب حمل الآية على جميع المشترك اللفظي، وجوب حمل الآية على جميع المشترك اللفظي طالما أنه لا تنافي بين المعاني، يعني لا تعارض. اضرب مثال، مثل الآية تقول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. فسر بعض المفسرين الأمانة بالعقل، وبعضهم قال التكاليف الشرعية، وبعضهم قال الصلاة. طب إيه المانع نقول هي كل هذه الأشياء؟ ليه؟ لأن لا تكاليف شرعية إلا بعقل، مجنون ليس مكلف. والصلاة هي عمود تكاليف الشرعية. يعني كان مرة طريفة كده قلت للشيخ محمد بن صالح العسيمين رحمه الله، يا شيخ لو فسر مفسر آية بتفسير لم يسبق إليه السلف غير أن اللغة العربية تقبل التفسير، قال يا بني مثل مثل، هات مثال. قلت مثال ما فسر به الشيخ جميل غازي رحمه الله، الدكتور محمد جميل غازي، هو طبعا شيخنا واستاذنا، وطبعا الشيخ جميل هو الذي بنى مركز العزيز بالله، وكل من يصعد منبرا اليوم لا للشيخ جميل فضل عالي، لأن الشيخ جميل هو يعني أسد المنابر ونجم الدعاء في زمنه رحمه الله، مفسر القرآن الكريم في قرابة 500 شريط، وهذا الرجل أسلم على يديه خلق كثيرون، هو مات قبل 20 سنة من هذه الأيام. نعم، وكان في مجد الإسلام. فالشيخ جميل رحمه الله تبارك وتعالى فصل الآية التي في سورة الإسراء وجعلناكم أكثر نفيرا، قال النفير هنا الإعلام، والمفسرون القدامى قالوا القوة العسكرية، جعلنا بني إسرائيل أكثر نفيرا وأكثر قوة عسكرية أو أكثر قوة عسكرية، واضح. وأيد قوله بماذا؟ بأن فعلا الإسرائيليون أو بنو إسرائيل هم الذين يملكون مقدرات الإيه؟ يملكون الآلة الإعلامية، أكبر مؤسسات صحفية موجودة في العالم صاحبها مردوخ يهودي، وأكبر وكالة أخبار. وأنت ترى سطوة الإعلام بدليل أن اليهودي بيقدم أو اليهود بيقدموا للعالم ما يجري في فلسطين على أنها عملية إرهاب وكذا، يعني حتى الطفل الذي ضرب، الصورة عند الأوروبيين أن الفلسطينيين يستخدمون الأطفال كضروع بشرية، يعني أصبح من المظلوم. وهذا كما قديما صدقنا قبل حرب رمضان خط برليف الذي لا يسقط والذي كذا والذي كذا، من أكبر مكاسب حرب رمضان هي كسرت ما يسمى بحاجز الخوف، وهي الآلة الإعلامية القديمة. ما ظننتم أن يخرجوا بسبب الآلة الإعلامية اليهودية، واليهود بيريد استخدام هذه الآلة جدا. فأيد قوله بهذا وقال إن النفير في اللغة بمعنى الإعلام، يقول لك إيه يعني كما يقال النفير الذي بيسبق من الرئيس الوزير كذا، النفير إعلام بقدوم من قائد أو رئيس. والنفير في اللغة أيضا بمعنى القوة العسكرية. فالشيخ ابن عثيمين قال يا بني من علمك هذا؟ قلت هو من كلام أو من تفسير الشيخ محمد جميل الغزالي. فطبعا اعتدل لأن العلم رحم ما بين أهله، وكان الشيخ يعني شبه متكئ، ثم رفع يديه وأخذ يدعو له يقول رحم الله آمين رحمه الله آمين، وأخذ يدعو له ثم قال هذا صحيح واللغة العربية تقبل هذا. ومن أشهر المفسرين كانوا يستخدموا هذه القاعدة الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير، يجيب أقوال المفسرين وإذا أمكن حمل الآية على كل الأقوال يحملها على كل الإيه؟ على كل الأقوال. وده جيد جدا في التفسير. المهم ثيابك فطائر الثياب يعني القلب يحمل تحمل الآية على المعنيين. قلنا ولكن ليس في الآية، أنا طبعا أخرج كثيرا وأعتذر عن هذا ولي في ذلك مصلحة، مصلحة كبيرة. الله المستعان. يبقى قلنا أن الآية نص في الوجوب طهارة الثوب، لأن الشرطية لا تثبت بمجرد الأوامر، وإنما لابد من دلالة زائدة على الايه؟ على الشرط. هو قال فطاهر، طب طاهر ده ايه؟ أمر، والأمر يفيد الوجوب. عايزين تقولوا شرط، هاتوا دلالة عكس. الدليل الثاني عندهم هو حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فخلع عليه، فخلع الصحابة أو فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال لهم لما خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال إن جبريل آتاني فأخبرني أن بهما خبثا. قلت والخبث قد جاء في بعض رواياتي أنه دم حلمة يعني كبار القردة، يعني داس بقدمه على دم حلمة. واضح؟ يبقى صلى ونعله متلبسة بماذا؟ ونعله عليها خبث، الخبث اللي هو النجس. واضح؟ خبث اللي هو ماذا؟ النجس. فقال وهذا الدليل على اشتراط ماذا؟ على اشتراط طهارة الثوب، لأن النعال من الايه؟ من الثياب. قال وفي دلالة على اشتراط طهارة الثوب لأن النعال من الثوب. قلت وجوابه بأنه لو كان طهارة الثوب شرطا لأعاد النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى حال لبسه النعل، حال لبسه النعل الذي به الخبث، غير أنه صلى الله عليه وسلم لم يعد تلك الصلاة أو تلك الركعات بما دل على عدم اشتراط طهارة الثوب. طيب هذا هو الدليل الثاني وجبنا عنه. تفضل. معنى كده ان سيدنا جبريل اخبره بالخبث وهو في الصلاة مش قبل الصلاة. نعم وهو في الصلاة. ما هيأتي بقى ذكر فوائد هذا الحديث. فائدة الأولى وجوب الاقتداء بالإمام والتأسي به، لأن الصحابة أول ما خلع النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعلوا؟ خلعوا. واضح؟ نعاله. وفي ذلك طبعا عظيم تأسي الصحابة بالرسول عليه الصلاة والسلام، تركوا عقولهم للنبي عليه الصلاة والسلام. ما يفتش لماذا خلع، ما يسأل، رسول الله فعل نفعل. سمعنا وطعنا. فنعم نعم. وهذا الذي يجب عليك كمسلم. الصحابي لما مر عليه فقال أشهد بالله أني صليت مع رسول الله قبل المسجد الحرام، استدار وهم في الصلاة. ما قالوا ننتظر حتى تنتهي الصلاة، ما قالوا ننتظر حتى كذا أو كذا، إنما بادروا على طول. ثانيا، مشروعية الحركة في الصلاة للحاجة، لأن خلع النعال فيه حركة. ومن زعم أن ثلاث حركات تبطل الصلاة فلا دليل لها، لأن الصحابة خلعوا، وخلع النعال ممكن فيه أكثر من حركة، بل أكثر من ثلاث حركات. واحد بيستعمل منديل كتير لا بأس. الصحابة ضربوا على أفخاذهم في الصلاة لما معاوية بن أبي الحكم السلمي عطس إلى جواره رجل فقال له يرحمك الله، فقول فضرب الصحابة على أفخاذهم فقال لهم ما شأنكم تنظرون إلي يرحمكم الله، فضرب الصحابة على أفخاذهم قال فلما رأيته يصمتونني لكني سكت. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يبطل صلاة الصحابة بالحركة، وحمله أمامة في حركة شديدة، هيضعها ويحملها وهكذا. واضح؟ أمهلني بارك الله فيك، أنا معك. إذا هذه الفائدة رقم كم؟ الثانية والثالثة. الفائدة الرابعة، مشروعية تنبيه المصلي من غير المصلي. ممكن غير المصلي ينبه ليه؟ المصلي، لأن جبريل لم يكن مصليا ونزل من السماء ينبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما في نعليه، كما لو أن إماما يقرأ في الصلاة وواحد ما دخل الصلاة بعد يصوب له قراءته. الإمام أخطأ ورجل داخل للوضوء مثلا والإمام أخطأ في الآية، تمام، كأنه قرأ فتجاوز آية أو أخطأ، فيشرع لهذا أن ننبهه، كما نبه الصحابي رضي الله عنه الذين كانوا في الصلاة وقال لهم أشهد بالله أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل المسجد حرام، فيشرع هذا، تمام، يشرع هذا. ونريد رسالة قديمة في هذا الموضوع، مشروعية الفتح على الإمام لمن كان في غير صلاة. واضح؟ إذا هذه فائدة رقم كم؟ فائدة الرابعة. فائدة الرابعة. طيب، انتهينا من هذا الدليل الثاني وأجبنا بأنه ليس دليلا على الاشتراط، لأنه لو كان دليلا على اشتراط طهارة الثوب لأعاد النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ ما صلى حال تلبس، حال وجود ماذا؟ الخبث في النعل، كما فعل مع الرجل الذي في قدمه لمعة لم يعتبر بكونه مخطئا أو ناسيا. وكان مكان إيه؟ ستأتي ستأتي هذه معنى أمي. طيب سؤالك أنت. لما الصحابي يرد عليهم وكان بيكلم في الصلاة، لما لهم معذور، معذور هذا، لأن النبي علمهم فقال إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. نعم تفضل. أنا كان السؤال كنيدي سنة دلوقتي، القاعدة بتقول هي المنطقة صح ولا إذا كنت مجتهدا فالدليل، وإذا كنت ناقلا فالصح ولا العكس. إذا كنت مجتهدا في إيه؟ فالدليل. وإذا كنت ناقلا فالصح فالإيه؟ إذا كنت ناقلا فالصحة فالصحة. في لا أعرفه، لا أعرفه. طيب أمهن، نقول الدليل الثالث، حديث جابر بن سامرة رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أصلي في الثوب الذي أجامع فيه أهلي، يعني كنت حال الجماع ألبس ثوبا، فهل أصلي بهذا الثوب؟ قال نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. ففهموا من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام علق الصلاة في هذا الثوب على ماذا؟ على طهارته، من قوله إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. طيب الجواب عن هذا الدليل، قلت وليس فيه دلالة على اشتراط طهارة الثوب للصلاة بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله، كما صح عن أم حبيبة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله كان ما كان على ما فيه يعني. قلت ثانيا خاصة أن الذي يعلق بالثوب من جماع الأهل قد يكون منيا، والمني طاهر على أرجح الأقوال. أما اشتراطه أن يغسله أن يرى فيه شيئا فهذا من باب طلب الكمال والزينة في الصلاة ودفع الوسواس، بقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. يعني أرجو أن نتنبه إلى هذه المسألة، وهي مسألة الزينة في الصلاة، وستأتي معنا عندما نتكلم عن ستر العورة، لأن من التفريط أن أكثر المسلمين لا يتزين لصلاته، وقد صح عن السلف أنهم كانوا يجعلون ثيابا مخصوصا للصلاة، وكان ابن عمر رضي الله عنه يوصي نافعا بشيء من هذا رحمكم الله. وابن تيمية تنبه إلى شيء، الآية قالت خذوا إيه؟ قال خذوا زينتكم، لفظة الزينة في اللغة العربية فيها قدر زائد على ستر العورة، إذ فيها طلب ماذا؟ التجمل. شوف الآية بتقول خذوا، أخذ الشيء يعني طلبه والبحث فيه، وهو التجمل للصلاة، وده من مداعي الخشوع فعلا. الإنسان لما يلبس ثوبا للصلاة خاصا هذا لا شك يدخله نفسيا فين؟ في جو الصلاة وحال الصلاة، فيكون فيها أخشع. نعم لا بأس، كل هذا من طلب الزينة أن يتطيب. واضح؟ طيب قال نعم تفضل. الزينة دي من دواعي الخشوع وكثرة الحركة مش من دواعي الخشوع؟ ما نقول كثرة، احنا قلنا ان كثرة الحركة لغير حاجة، تمام، انما تكره كثرة الحركة لا شك. احنا نتكلم في في في مسألة هل تبطل الصلاة بكثرة الحركة؟ لا تبطل، بس لا شك انها تؤثر على الخشوع اذا كانت لغير حاجة، لكن اذا كانت لحاجة طيب ما قلنا كده انها تجوز للحاجة، كما فعل على النبي عليه الصلاة والسلام حركته كانت لحاجة. واضح؟ انما الحاجة الغير حاجة فهي تكره جدا، لكن نحن نتكلم عن مسألة الإطهار. طب امهلوني شيئا ما بارك الله فيك. اما طهارة المكان فحديث الاعرابي الذي بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق على بوله ذنوبا يعني من ماء، أن يراق على بدنه على بوله ذنوبا من ماء. واضح؟ والذنوب من ماء هو الدلو، الدلو من الماء. فالمصنف هنا جعل طهارة المكان شرطا من شروط ماذا؟ صحة الصلاة. طيب وعند هذه المسألة إن شاء الله تعالى يتوقف، وبإذن الله في الأسبوع المقبل نتم حديثنا. بقي شيء وهو مسألة اليوم، وهي توجيه استدلال الشيعة بالقراءة وأرجلكم إلى الكعبين على مشروعية مسح القدمين، يعني الجواب عن استدلال الشيعة بمشروعية ماذا؟ مسح الايه؟ مسح القدمين في الصلاة. طيب سؤال الاسبوع الماضي من اجاب عنه؟ طيب هذا جوابك انت؟ طيب بالله من لم يكتب اسمه او يكتب اسمه؟ بارك الله فيك، انت ما كتبت اسمك. طيب قلنا في الدرس الماضي وهي قضاء الصلاة للمتهاون والمتغافل، قلنا لا يشرع للمتهاون ولا للمتغافل ان يقضي ماذا؟ ان يقضي الصلاة التي تركها، وذكرنا على ذلك كم دليلا؟ خمسة ولا أربعة؟ ستة. من معه هذه الستة كاملة لا تنقص دليلا من غير نظر في أوراقه؟ الستة معك، قل. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، من ترك صلاة عامدا متعمدا من غير عذر فقد برئت، حتى خرج وقتها فقد برئت منه ذمة. هذا هو الدليل الأول على أن المتهاون والمتغافل لا يقضي الصلاة التي ترك حالة تهاونه وتغافله، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من ترك صلاة مكتوبة عامدا متعمدا حتى خرج وقتها فقد برئت منه ماذا؟ ذمة الله. فلم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام له ماذا؟ قضاء. فلو كان يشرع له القضاء لذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، لأنه لا يترك أمرا تحتاج الأمة إلى بيانه إلا بيّنه له. الدليل الثاني، فضل قل. قول النبي عليه الصلاة والسلام، قول النبي عليه الصلاة والسلام، من نام عن صلاتها أو نسيها فليؤديها وقت ذكرها فلا كفارة له إلا ذلك. وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها وقت ذكرها لا كفارة له إلا ذلك. فسمى النبي عليه الصلاة والسلام النائم من؟ والناسي. فخرج بذلك من؟ العامد المتغافل، فلا يقاس عليهما لأنه ليس مستحقا لماذا؟ للمواساة. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، غيرك ها؟ حتى خرج من وقتها فهو يعني أقرب للعقوبة ليس صحيح. هذا تارك الصلاة تهاونا وتغافلا مستحق لماذا؟ للعقوبة، وليس مستحقا للمواساة. فلو قلنا له تقضي وتصلي ما عليك لكان في ذلك من مواساته وجبر صلاته، وهذا ليس مستحقا لهذا، بل الأولى في حق مثله أن يعاقب على ما فرط وضيع. الدليل الرابع، من قال القائل هو لا تشريع إلا بدليل؟ صحيح، أن القضاء شرع، والشرع لا يثبت إلا بكتاب أو سنة. فمن سمى يعني أو من جعل قضاء للمتهاون وجب عليه أن يدل على ذلك من الكتاب أو السنة ولا دليل. هذا الدليل رقم كم؟ الدليل الخامس على أن المتهاون لا يقضي الصلاة. غيرك، أنت أجبت بدليل من قبل؟ لا، غيرك. فضل. يعني أسقط بيت الصلاة حتى عن المريض ولا عن حتى عن الحرب، هل الحرب بعيد هذا بعض الشيء. طبعا احنا ذكرنا دليلا صريحا هو حديث انظروا هل لعبدي من نافلة فيكمل بها ما انتقص من الفريضة. فرب العالمين جعل له مخرجا بماذا؟ بكثرة صلاة النافلة. وسادسا طبعا أنه تاب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فهذا أرفق به وأيسر به ألا يقضيها لما تاب الله سبحانه وتعالى عليه. يبقى انتهينا من سؤال الدرس الماضي، وسؤال هذا الدرس هو أجب عن استدلال الشيعة بالقراءة وأرجلكم إلى الكعبين من استدلال الشيعة بهذه القراءة على مشروعية مسح القدمين أو رجلين، وأن هذا لا يشرع، وأن هذا لا يشرع. وطبعا ذكرنا أربعة أجوبة على ذلك، وإن شاء الله تعالى يا ليت النساء تشترك معنا في هذا، فتكتب الجواب على هذا السؤال في ورقة وترسل إلينا هذه الورقة بإذن الله تبارك وتعالى في المحاضرة المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى. والآن معنا خمس دقائق للأسئلة، أو لنقل هي عشر. في سؤالين تقول قلت لي يعني نقول المحاضرة جاي، قلت لك هل يحصل للجمع الفاسد، للجمع الفاسد في حكمه، هل يصف الناس أو كيف كيف واحد بينام على صلاة الفجر هو رجل هو نام ما صلاه فرض، ايه حكمه ده؟ لا شك ان النائم عن صلاة الفجر كيف طيب صحيح، النائم عن صلاة الفجر هنا لا شك ان الاصل ان النائم معذور لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط، وانما التفريط في ماذا؟ في اليقظة. وصح ان الصحابة ناموا عن صلاة الفجر لما امر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا ان يوقظهم، ولكن بلالا اخذه النوم فلم يستيقظ الا عندما طلعت الشمس. هذا اولا. ثانيا لا بد من التفريق بين من نام وكان نومه عارضا، يعني الاصل في انه يصلي الفجر، وبين من ينام عن صلاة الفجر ابدا، فلا شك ان الثاني اقرب الى ماذا؟ الى الاثم ولحوق العقوبة به. ثالثا ان من نام وليس في نيته ان يقوم لها فلا شك انه يأثم، اما الذي ينام وفي نيته ان يقوم فمثل هذا لا يأثم، يكون نومه صدقة من الله تعالى عليه. اما الذي ينام وليس في نيته ان يقوم اصلا فهذا من المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ثالثا ان من نام وقد اخذ بالاسباب ليقوم لصلاة الفجر، ومن الأسباب الوضوء، ومن الأسباب الذكر عند النوم، ومن الأسباب النوم مبكرا ما استطاع، ومن الأسباب المادية للقيام كاتخاذ ماذا؟ التنبيه، آلات التنبيه، أو توصية بعض إخوانه بأن يوقظوه. وأذكر في هذا شيئا لست أنساه عمري، أن أحد الشباب كان يربط قدمه بحبل ويدل الحبل هذا من الشباك. شوف فعلا هذا كان يحدث والله، يربط قدمه بحبل وكان يدل الحبل هذا من الشباك حتى إذا خرج أحدنا إلى صلاة الفجر يعني جذبه من هذا الحبل، فعلا كان يفعل هذا ليقوم لصلاة الفجر جزاه الله خير. فأقول هذا أخذ بالأسباب، أما الذي نام ولم يأخذ بأي الأسباب فهو أقرب إلى ماذا؟ إلى لحوق الإثم به. ولتنبه المسلم إلى شيء، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في صلاة الفجر خاصة أنها أثقل صلاة هي والعشاء على من؟ المنافقين. فصلاة الفجر عنوان ماذا؟ عنوان الإخلاص، ودليل ماذا؟ دليل الإيمان. وأنا أقول إن النوم عنها مصيبة كبرى، يذهب يومك بلا بركة ويذهب خيره فعلا، فإن بركة هذا اليوم تكون بصلاة الفجر. ثم ثالثا هي صلاة لها وضعية خاصة في الشريعة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء عبد الله بن مكتوم وهو أعد يعتذر له بخمسة أعذار أو ست، الأول رجل أعمى، الثاني ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، الثالث المدينة كثيرة الهوام والسباع، الرابع أنا رجل شاسع الدار بعيد، داري بعيد عن المسجد. شوف الخامس يقول له في رواية أخرى لي قائد لا يلائمني، يعني حتى القائد لما بيجي بيتعبني، يعني مرة أخرج من غير قائد ولو خرجت معايا قائد القائد ده بيعمل إيه؟ بيتعبني. والمدينة كثيرة الهوام. ده بيستأذن في ايه؟ مش في الجماعة، ده بيستأذن في جماعة الفجر فقط، لان قوله المدينة كثيرة الهوام والسباع، الهوام والسباع لا تكون الا بالليل، وده من الدلالة اللفظية، دلالة قوله المدينة كثيرة الهوام والايه. فقال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب، لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. شوف سبحان الله، مع كل هذه الأعذار لا رخصة، مع كل هذه الأعذار لا رخصة له. الله المستعان. ففرقنا الآن بين أحد رجلين، الذي يأخذ بالأسباب والذي لا يأخذ بالأسباب، الذي حاله دائما أبدا من النوم عنها، والذي ينام عنها يوما أو كذا. من الذي ينام على نية القيام لها، ومن الذي ينام على غير نية القيام لها. وهذا من الجمع بين الأدلة، وهو جمع كما ترى حسن. والله تعالى الموفق المستعان، وبالتوفيق. وقت الحد المتسبب. نعم. إلى شروق الشمس. أمر الشروق. نعم. هو شوية بالنسبة لي بس جميل ألح علي فيه يعني. سألت كده بس خطط شوية شيء. السوق الأول قربان أو عليه زكاة خاصة. الإيه؟ لا ما عليه زكاة. ليس على العبد في فرسه وعبده زكاة. كل ما دخل في باب الاستعمال الشخصي للحاجة ليس عليه زكاة، كالسيارة التي تستعملها للركوب، وكالعبد الذي أو الخادم الذي تستعمله للخدمة. كل ما دخل في هذا الباب فهو ماذا؟ ما باله يسأل عن هذا وقد مضى زمن الصوت، وهذا زمن من تعلم. نسأل الله أن يمكننا من وجود أو من إقامة مجلس قومي للرجل. قل هذه طهارة الثوب. رجل وجد في ثوبه مزيا لم يعلم به إلا بعد أن صلى، هل صلاته التي صلاها حال وجود هذا المزي في ملابسه تفسد؟ احنا قلنا أن طهارة الثوب إيه؟ واجبة وليست يبقى عليه صلاة صحيحة، بدلالة حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وفينا عليه ماذا؟ خبث، ولم يلزم نفسه بإعادة الصلاة. فرقنا في درسين اثنين لم تكن معنا التفريق، ان الواجب يثبت بمجرد الامر، اما الشرط يحتاج الى دلالة زائدة كتعليق ثمرة العمل عليه او القبول، كما قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ، يبقى ده اسمه ايه؟ شرط. تمام. اما الواجب فانه لا يتعلق عليه قبول العمل، انما كمال العمل، انما ماذا؟ كمال العمل. هذا يثبت بالأمر اللي هو الواجب، أما الشرط يثبت بدلالة إيه؟ زائدة على الأمر. صلاة صحيحة لأنه واجب وليس شرط. مع العلم به لا، العلم به يأثم ولكن صلاته صحيحة. بارك الله فيك. طيب ها، هذا آخر سؤال. الأضحية هل لازم التلتو والتلتو والتلتو؟ لا، ما في دليل على التثليث. حديث التثليث حديث غير ثابت، بل صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر علي أن يقوم على هدي فذبح 63 من الإبل وأكملها 100، فأمر بقطعة لحم أخذت له من كل إبل ثم وضعت في خدر فطبخت، وأما الباقي أتصدق به النبي عليه الصلاة والسلام. فلا دليل على هذا التثليث، وإنما الذي استدل على التثليث استدل بحديث ضعيف، واستدل بالآية فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قال كلوا منها ثلث، قانع والمعتر، قانع ثلث، المعتر ثلث. طبعا هذا استدلال يعني تستطيع أن نقول ضعيف، وإنما الثابت في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتصدق بأكثرها. إنما الذي يجوز في الأضاحي كالآتي: أولا أكل المرء منه، هذا مستحب استحبابا شديدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذبح شيئا لله إلا أكل منه. وقال تعالى في كل الصدقات والزكوات فكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر عليا بأن يطبخ له إلى آخره. ثانيا يستحب أن يتصدق بأكثرها، لما جاء في حديث سيدة عائشة لما قالت له ذهبت كلها إلا زراع، قال بل بقيت كلها إلا زراع، فما أكلت أفنيت وما تصدقت أبقيت. واستحب منها الإهداء لقول النبي عليه الصلاة والسلام كلوا وتصدقوا وادخروا. وكان الصحابة يهدون من الأضاحي والصدق والذبائح كما ثبت عن عبد الله بن عمر. ويستحب التصدق منها شديدا، ويستحب الادخار، كان الصحابة يدخرون منها، بل سميت أيام التشريق ليه؟ وخذ فائدة علمية، الصحابة كانوا يذبحون يشرقون اللحوم، يعني يقطعونها شرائح ثم يضعونها وقت الشروق، لأن هذا الوقت أكثر ما يكون فيه من الأشعة تحت الحمراء وفوق السرية، فتقتل كل الميكروبات والجراثيم، كانت تبقى معهم إلى العام القادم. ودي أفضل وسيلة في حفظ اللحم، لأن كل الطرق الأخرى زي الطرق التبريدية وكذا وكذا بتؤثر على صفات من اللحم، حتى يعني مسائل استخدام الحرارة واستخدام البرودة بتؤثر على القيمة الغذائية لهذه الأشياء، بتقتل الفيتامينات وبتتضرر بها. ذلك كان من مذهب أمي رحمه الله لا تأكل طعاما دخل الثلاجة، الله المستعان. طيب حسبنا هذا القدر. نعم كلمة في الصبر على طلب العلم. طيب هذه كلمة في 5 دقائق إخواني أعلموا أنكم سلكتم طريقا، هذا الطريق يمكن وصفه بأنه شاق، صحيح هو فعلا طريق شاق. قيل الإمام أحمد متى يجد المرء طعم الراحة؟ قال في الجنة. وإذا كانت الدنيا كما قال رب العالمين لقد خلقنا الإنسان في كبد، هي دار مكابدة وتعب في الأصل، بل وقال رب العالمين فلا يخرجنكما من الجنة فماذا فتشقى، فهي دار شقاء. والذي يطلب الراحة فيها مسكين، لأنه يضحي بالراحة الأعظم التي هي في الآخرة. ليش رب العالمين قال وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. يبقى هذه دار الصعاب والمشاق، والشيء الحزن يعني الشيء الصعب، دار المشاق والصعاب. نعم، وهذا طريق المؤمن، هو طريق شاق. فكيف إذا كان هذا المؤمن طالب علم صارت مشقة على مشقة؟ شوف في هذا الطريق جاء موسى آتنا غداءنا، وتعب موسى لقد لقينا في سفرنا هذا نصبا، وجاء مرة أخرى واحتمل من شدة الأستاذ ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبر، هذا تلمح فيه ماذا؟ شدة من الأستاذ على من؟ على موسى. ونرى السلف قد احتملوا في هذا الطريق من كل المشاق حتى ضربوا في هذا الطريق. صح عن مالك رحمه الله أن هشاما هو ابن عمار دخل عليه قال يا إمام حدثنا، قال تقترح على الشيخ حدثك كما يقترح على المغنية تغني كذا أو كذا، قال له بل اقرأ، قال أقول لك حدثنا، فقال له أقول لك اقرأ. فلما أصر هشام أن حدثنا فقال يا غلام خذ هذا فاضربه 15، فضربه 15 على قدميه. فجاء هشام بن عمار إلى مالك فقال له مالك ما حله؟ ضربت على رجليك، ما حله؟ قال له أن تحدثني 15 حديثا. فحدثه مالك 15 حديثا، فقال هشام بن عمار زد في الضرب وزد في السماع، زد في الضرب وزد في ماذا؟ السماع. احتملوا حتى انه كانوا يلقون من شدة الاستاذ ما فيه عجب، ما فيه العجب من الضرب حينا، بل صح انهم كانوا ثلاثتهم هم احمد وابن معين وعبد الرحمن ابن مهدي ثلاثة كانوا عند الأسطوانة في المسجد، وعلي بن المديني جالس، بل العكس، عبد الرحمن بن مهدي جالس، وهم يسألون عبد الرحمن بن مهدي وهو جالس، وهم قيام من العصر إلى المغرب لا يجلسون هيبة لهم ولا يقول لهم اجلسوا. تحملوا من المشاق ما ودعوا فيه النوم. الإمام البخاري قام في ليلة واحدة 40 مرة يوخذ السراج ويكتب، كلما رضع جنبه تذكر فائدة فقام فأوخذ السراج وكتب 40 مرة. وهذا الشافعي رحمه الله دخل بيت الإمام أحمد فقدموا له الطعام والماء، لأن الرجل كان يختبر بهذين، الماء شوفوا بيصلي القيام ليل ولا، والطعام شوفوا بيأكل قد إيه. إن عنوان طالب العلم، طالب العلم خليل الطعام، وورده من الليل هذا يعتبر إيه لزاما. فالإمام الشافعي بات الليلة لا أكل، أو أكل الطعام كله وما مست يده الماء. فابنة الإمام أحمد تقول له يا أبتي، تقول الشافعي الشافعي لقد أكل الطعام كله وما مست يده الماء. وكان الإمام أحمد يجل الشافعي جدا، ويقول الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للبدن. فقال له أتسمع ما تقول بنت شافعي؟ قال له والله يا أحمد لم أزغ زواقا منذ 3 أيام، فلما وجدت طعام امرئ مسلم قلت إيه أتقوى به على طاعة الله، وأما الماء فبت متفكرا في مسألة من مسائل العلم حتى تفرعت معي إلى 30 مسألة. يعني قضى الليل كله في العلم، بل ربما ربما ربما ربما جاء أحدهم في طلب العلم، منهم من شرب بوله مرتين في طلب العلم، يعني جاع وظمئ إلى الحد أنه تاه في الطريق، ومنهم من غاب عن أهل عشرات السنين. هذا الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام تلميذ الإمام مالك يقول مرة كنت جالسا في المسجد النبوي فجاء شاب حدث السن، قال أين أبو عبيد؟ قالوا ها هو ذا. فجاءني الغلام أو الشاب فاعتنقني، فشممت منه رائحة الولد دبن، لم يكن يعرف لأنه غاب في طلب العلم 17 عام، تركوا حتى متع هذه الدنيا ومهج هذه الدنيا. في الزمخشري على اعتزاليته يقول سهري لتنقيح العلوم ألز لي من وصل غانية وطيب عناق. كانت امرأة الإمام الزهري تدخل بيته فتنظر إلى كتبه تقول والله إنها لأشد علي من 3 ضرائب، يعني جوزوا 3 نساء هذا أهون عندي، زوجوا 3 نساء ولكن اسحبوا منه هذه الكتب، اسحبوا منه هذه الكتب. بل وكنت ترى العجب، الجوع، الجوع والفقر في طلب العلم. إمام مالك باع سقف بيته في طلب العلم، وابن معين أنفق 2,000,000 في طلب العلم رحمه الله تبارك وتعالى. حتى قيل قديما قلت للفقر أين أنت مقيم؟ قال في عمائم الفقهاء، إن بيني وبينهم لإخاء وعزيز علي ترك الإخاء. أو قال الآخر إن الفقيه هو الفقير، وإنما استدارت راء الفقير هاء. استدار في طلب العلم، جاعوا حتى إنهم كان رجل منهم في منامه حتى نومته فيها علم. هذا الإمام أبو بكر الباغندي يقول ورأيت النبي عليه الصلاة والسلام مرة في المنام فلم أقل يا رسول الله ادعو الله لي، ولكن قلت له أيهما أثبت في الحديث، الأعمش أم منصور؟ فقال لي منصور، فحمدت الله لأني أكثرت الرواية عنه. حتى نومته، وربما دخل أحدهم في الصلاة من فرط شغلته بالعلم يقول حدثنا محمد بن سليمان هنا يرحمك الله أو سبحان الله، فيقول الحمد لله رب العالمين. أبو بكر الباغندي الذي شوف يقول أن الواحد منهم يقول أعطتني أمي فكلة فأكلت خضرها أمس فأذهب اليوم لآكل جزرتها. بل ربما تسول بعضهم العلم، تسول هذا بقي عاقل أهل الأندلس جاء الإمام أحمد في أيام المحنة فسأله أن يعلمه، قال الإمام أحمد إني ممتحن ولا أستطيع، فأصر عليه حتى طلب منه أن يأتي بيته في صورة متسول شحاذ فيربط رأسه ويضع الكتب في كمه كأنه شحاذ يعني، يقول السؤال يرحمكم الله السؤال، فيدخلونه بيت الإمام فيجلس يكتب إيه؟ بقي هذا له مسند ضخم أكبر من مسند الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد فيه 400,000 حديث، مسند بقي أكثر وهو مسند من المفقودات للأسف، مسند بقي هذا كتبه على الإمام أحمد في بيته في حاله كان يكتب عليه وهو يتسول، حتى بعض أهل العلم من فرط هجوم الطلب عليه كان يجعل على بيته عند باب بيته كلبا، فلما فطن الطلب أن هذا الكلب يمنعه من الدخول على الشيخ سموا الكلب، فكان يقول رحم الله من كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وحصل لبعضهم من فرط يعني شوف انتظامهم في المجالس، مجالس كانت تنتظم من العصر، أنهم كانوا بعضهم يركب بعضهم على بعض، كسروا يد رجل في مجلس يحيى بن معين فقال ألست مني في حل، مش مسامحك لأنهم كسروا إيدي بسبب المجلس ده، بل وربما أسقطوا الرجل، حصل لهم أسقطوه شيما من على حماره بسبب تزاحم الطلب عليه، حتى سقط الرجل من على من الحمار فتوجع فمات. طبعا أعيذكم أن تفعلوا هذا في حل الشيوخ، فتنبه شوف الهمة في طلب العلم والصبر. نعم كانوا بعينوا بعض ما وما ينبغي. لا اسمع، طالما اتخذت لنفسك طريق الأعذار والتمست المبررات إياك وهذا الطريق، استعن بالله ولا إيه ولا تعجز. وهذا الشيخ الألباني آية، من أعانه؟ أبوه طرده بسبب مذهب الحنبلي الحنفي والليل، الإمام أحمد الإمام أبو حنيفة يرى أن من لم يمضمض في الغسل صار جنبا طول عمره، فصعد الشيخ الألباني بنظر أبوه في المسألة وجاب له دليل، عرفق ركب أنفا من فضة، وهذا معناه أنه مش هيقدر إيه يستنشق، والاستنشاق قال إيه كالمضمضة، فأبوه رد عليه على الدليل قال له الموافقة أو المفارقة، يتوافقني تمام يا إما تخرج منين. وكل المسألة دي بسبب إيه؟ إن الشيخ الألباني له أخ حشى درسة، فأبوه قال له كده إيه أنت تظل جنبا طول عمرك لأن المكان اللي داخل الدرس مش عارف، شوف الكلام، وخرج ما كان عنده نفقة الشيخ الألباني، كان بيعمل إيه؟ بيمشي في الشارع يلم الأوراق، أوراق الدعاوى افتتاح محل والظهر إيه يكون ورقة بيضاء، وصل لغاية فين؟ وقال الشيخ الشيباني ربما وجدت أحاديث مخرجة على أوراق في وجهها الأول دعوة لحفل زواج أو دعوة لافتتاح محل، يبقى شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام والورقة من الظهر محل أحذية، فقر شديد، بل ربما أنه كان بيستكر الكتب بيأجرها ما يقدرش يدفع ثمنها رحمه الله، كان بيعمل بمهنة تصليح الساعات، وده بخلاف ايه بخلاف ايه حسدوه في سوريا وتسببوا في طرده منها، وراح الى الامارات وجلس 15 يوم على الحدود لا يسمح له بالدخول، وفي النهاية صدر قرار بعدم ايه بعدم دخوله، رجع الى لبنان وجد في لبنان الفتن فلم يحتمل، سافر على الاردن وكادوا في الاردن ان يخرجوه، وراح المملكة قاعد في المدينة وحسده علماء المدينة وأغروا به أهل الإيه؟ أهل السلطان، فصدر قرار ملكي بماذا؟ بإنهاء عقده في الجامعة الإسلامية. شوف رحلة عاملة إزاي؟ هجرات متتابعة، حتى أنه لما جه في آخر عمره حاز على جائزة الملك فيصل بعت له إيه؟ دعوة تعالى إلى المملكة للحصول على الجنسية، كان الشيخ ساعتها في مرض موت، قال لهم هل لا كان هذا قبل هذا الآن؟ رحلة لما تسمعها وتقرأها عجيبة، جوع وفقر وسهر، ابنة الشيخ الألباني، وهذا يعني أرويه لكم بالسند المتصل، لأن الشيخ جاء مصر فابنته أنيسة حدثت أخت أخينا أحمد ابن مدني وحدثني أحمد بالرواية عن أخته أنه تقول ربما أدخلنا جونة الطعام إلى أبي في المكتبة فتظل 7 ساعات كاملة لا تمتد يده إليه، فربما أخرجناها تمام وقد برد الطعام ولم ينتفع به 7 ساعات. تقول ربما وقف على السلم لمدة ساعة، وهذا وعمره كم سنة؟ 70 وزيادة. ليه؟ طالع فوق يجيب كتاب، هو بيفتحه بص لقى ايه؟ فائدة او لقى حديثا، اخذ يقرأ حتى ظل ساعة كاملة على الايه؟ على السلم، هو في سن 70. شيخ ابن باز من اعانه؟ وهذا الرجل اصلا امي. هتقول لي طب ما هو اعمى، لا، فقد بصره عند 20 سنة، وقبل 20 كان اميا وكان يتيما، ومع ذلك مات ويحفظ 3/4 الكتب 9. كان يحفظ فتح الباري بالطبعات، يعني وانت جالس كده تقرأ عليه يقول لك ارجع عندك سقط، اطلب هذا السقط من طبعة دار الشعب. سبحان الله، هو اعمى. خذ آية من عند سفيان الثوري، قال وكانت لي نية في طلب العلم، تمام، فقالت أمي يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، فوجد من إيه؟ من يعينه ويعوله في طلب العلم. واضح؟ فالذي يعني يطلب من الواحد منا أن يخلص النية لله في طلب العلم. شوف الحديث قال لك من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له، كلمة سهل، فرب العالمين بيسهل هذا الطريق على وعرته وصعوبته. وفعلا سأذكر شيئا من نفسه، يعني سافرت مرة المملكة وأنا على نية طلب العلم، سبحان الله، يعني عارف كان الواحد يلقى المشايخ إذا في طريقه أمشي أجد عالما، يعني في مرة يعني مثلا شيخ مشهور وأنا أمشي في الطريق لجد واحد قاعد على الأرض كده في الحرم حوالي 3/4، وكنت أعرف واحدا منه، فقلت يعني سلمت عليه له في أذني من الشيخ؟ قال هذا الشيخ مشهور. لرجلي. ومرة أخرى مثلا أجي داخل الحرم وفجأة واحد عالم داخل ومعه 3/4، أميل على واحد من هذا ولد الشيخ علي حسن، وهكذا. سبحان الله، ليه؟ كان الواحد يعني كانت نيته في هذه العمرة إن هو يتعلم، وكان معي أسئلة كثيرة، فكان الواحد سبحان الله يعزموا له كده ايه هو ماشي. حتى في مره واحد من المشايخ قابلت مشايخ مصر سالته اسئله، فقال فين الشيخ فلان؟ قلت لعله في هذه المنطقه. فوانا ماشي قابلت احد المشايخ، فالشيخ جاء ورانا من مصر فبيسلم عليه، قال انت مع الشيخ؟ انت قابلت الشيخ؟ قلت اديله سؤال هو كمان بالمره. فالشاهد من الكلام الانسان فعلا عليه ان ينمو، وسوف ييسر الله له هذا الطريق ويسهله فعلا، ويسهله جدا هذا الطريق عليه. وأنا إيماني بشيء، نية المرء أبلغ من عمله، تبلغ بك النية ما لا يبلغ بك ليه؟ العمل، تبلغ بك النية ما لم يبلغ بك العمل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على طلب العلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.